حلء حلاوة وكل حلو وادو حل مشجع وحل يسند ويفرح وكله حلو حبيبي حل دوتو حل حل حلاوة وكله حلو حبيبي حل دوتو حل حل حلاوة وكله حلو. عايز حد ينزل يفتح بقك يا ابني سبح للرب الحاضر في الوسط. حبيبي حل دوتو حل حل حلاوة وكله حلو حبيبي حل دوتو حل حل حلاوة وكله ومعطي حل وسخي وحل يا معطايا وكله حلو حبيبي حل دوتو حل حل حلاوة وكله حلو حبيبي حل دوتو حل حل حلاوة وكله حلو في عشرته حلو امين وحلو لا يمكن انكر نفسه كله حلو حبيبي حلو دوتو حلو حلو حلاوة وكله حلو حبيبي حلو دوتو حلو حلو حلاوة وكله حلو بيته حلو وهنا حلو وهناك أحلى وكله حلو حبيبي حلو دوتو حلو حلو حلاوة وكله حلو حبيبي حلو دوتو حلو حلو حلاوة وكله حلو حبيبي حلو خليلي حلو شايل الشيل عني وكله حلو حبيبي حلو دوت حلو حلاوة وكله حلو حبيبي حلو حلو حلاوة وكله حلو. يا ترى دقت وانا ما دقتوش قل له نفسي اذوقك على رأي الصعيدة اذوقك ذوقوا وانظروا ما اطيب الرم اللي قاعدين شايلين الشيلة والقفة على دماغك يا ابني ده الرب حاضر الرب حاضر تعبان قل له ريحني مهموم مهمومة قولي له ريحني شيل همي وعدت تشيل همي ما نقعدش قدام الرب كده كآبة وحزانة كأن احنا قاعدين في جنازة سمعاني ولا بتسمعاني حبيبي حل دوتو حل حلقه حلاوة وكله حلو حبيبي حل دوتو حل حلقه حلاوة وكله حلو امين امين. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتكلم بعنوان مخلصي. بعنوان ايه؟ مخلصي. ومخلصي اللي قلنا عليه هو الله المتأنس، قلنا عليه هو البار وحده، قلنا عليه هو المحبة، بنقول هو قدوة. قدوة أخذ صورة الناس وجلنا في صورة إنسان بلا خطية في العالم، لكن ليس مثله. ليس ايه؟ مثله. فقلنا رب المجد يسوع قلنا عليه قدوة ومثال.

من سيده. في من ضمن الأمثلة اللي قالها رب المجد يسوع، قال ان انسان ملك صنع عرس لابنه، قال يشبه ملكوت السماوات انسانا ملكا صنع عرس لابنه. واحد هيجوز ابنه بس ده ملك، وطبعا المثل ينطبق على المخلص والمخلصين. وبعدين ارسل عبيده ليدعو المدعوين الى العرس. طبعا كل كلام له معنى في المثل. ارسل عبيده ليدعو المدعوين الى العرس فلم يريدوا ان ياتوا. الكلام اللي هيتقال ده على اليهود، الله له كل المجد هيصنع عرس الابن، الكلمة المتجسد. بعت عبيد يعني الانبياء، بعت انبياء لليهود جيل ورا جيل ليدعو المدعوين الى العرس فلم يريدوا ان ياتوا. فارسل ايضا عبيدا اخرين قائلا قولوا للمدعوين هو ذا غداء اعددته ثراني ومسمناتي قد ذبحت. دي ايه؟ وليمة الصليب. ارسل انبياء تاني عشان يقودوا اليهود اولا لخلاص الصليب والمصلوب. قولوا للمدعوين هو ذا غداء اعددته ثراني ومسمناتي قد ذبحت. كل شيء معد على الصليب، قال قد اكمل. تعالوا الى العرس، تعالوا ايه الى العرس. لكنهم تهاونوا ومضوا واحد الى حقله واخر الى تجارته. الناس ملهية، واحد راح الغيب بتاعه والتاني مله في تجارته. والباقيين امسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم. فلما سمع الملك غضب لغاية هنا برضو اليهود، وارسل جنوده واهلك اولئك القاتلين واحرق مدينتهم. هو ذا بيتكم يترك لكم ايه؟ خرابا، حصار اورشليم. ثم قال لعبيده اما العرس فمستعد واما المدعوين فلم يكونوا مستحقين. العرس مستعد يعني الصليب جاهز والمصلوب جاهز والباب مفتوح، اما المدعوين اللي هم اليهود ما كانوش يستاهلوا، لم يكونوا مستحقين. فاذهبوا الى مفارق الطرق، كل من وجدتموه فادعوه الى العرس، من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. روحوا كل مكان وادعوا كل إنسان إلى العرس. وده حلاوة مسيحنا وخلاص الصليب، إن المسيح صلب لأجل كل إنسان، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له إيه؟ الحياة الأبدية. واتصلب وفاتح ذراعيه عشان يستقبل كل إنسان. عشان كده المسيح مش بتاع النصارى بس، المسيح مخلص العالم، مخلص العالم. أي إنسان يجيله يقول له أنا مت علشانك، أنا مضيت بدمي على الصليب، صك غفران لكل أحد، تعال وامضي بالإيمان تنال حياة أبدية. كل واحد، كل واحد هو ده الصليب. قال لعبيده أما العرس فمستعد وأما المدعوين فلم يكونوا مستحقين، دول اليهود. فاذهبوا إلى مفارق الطرق وكل من وجدتموه فادعوه إلى العرس. جاء إلى خصته وخصته إيه؟ لم تقبلوا. أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. فخرج أولئك العبيد، هذه الخدام والرسل، خرج أولئك العبيد إلى الطرق وجمعوا كل الذين وجدوهم أشرارا وصالحين، فامتلأ العرس من المتكئين. كان زمان العوايد في الأفراح إيه؟ هو رب المجد يسوع كان يضرب أمثلة من واقع الحال،